وكانوا خرجوا في ظروف شديدة جدا، حذر شديد قارئ لم يعهدوا مثلهم. وفي هذا الوقت بالذات وقت جلي الثمار، يجنون ثمارهم وتعبهم طول العالم. فالذي أثر كعب بن مالك أنه كان يقول: عندي راحلة قوية وأستطيع أن ألحق به، لا وإنما أنظر إلى ثنائي. فلا زال هكذا يكذبه الشيطان حتى تفارق الناس وخرجوا للغزو، وما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى تبوك. فدرج الله حياته الجهاد، وهذا استثمار الوقت على الحقيقة أن يبذله المرء لله تبارك وتعالى. فإن هذا الخروج من خروج رجل إلى أقطار الدنيا ليبحث عن الفاتحة ويؤتي عمره السمين ورأس ماله الذي لا يقف بين يدي الله عز وجل غدا فيسأل عنه يلتفه في مثل هذا العدد. كلما ذكرت هذا المعنى سواء خرج المرء من تلقاء نفسه أو أخرجته امرأته أو أولاده بصوت مستودع ولفظ أن لا يحرج المال، كلما خطر لي هذا المعنى طلع سمعي أبيات لبعض الأعراض، وقد رفضت جدا لهذا الأعرابي الذي خرج ليلبي حاجة امرأته من المال ومن الجاه والسعة، ثم رجع كالحلف البالي. تقول هذا الأعرابي وله شبيب في الدنيا كثير، يقول رأت نسوة الثالث أميمة شاهدا على نسوة الثالث فجنت جنونها، فقالت لي الناس أنت ومن تكن فإنك راعي ترمز لا تزيدها. فقلت لها ليس الشحوم على الفتى بعار ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي كلة مسلح البدن يروح عليها يروح عليه مقضها وحقينها، سليم الضواحي لم تهرسه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعولها. حفظ لنفسها تفجع وحفظ طرأت نصف الثالث أميمة شاحبة. النصف بكثر النون هو البعير الحديد الذي أكلته طول الصورة وأدهنه حتى أذاب لحمه ولحمه، يستعير هذا المعنى بالإنسان. رأت نسوة الفارس أميمة شاهدة، أي رأت أميمة رجلا حزينا لتحته البيت ولتحته الشمس وتغير جلده وتغير لون جلده على نسوة الفارس، أي على بعير هديل أيضا، فإنه لما خرج ليحصل لها المال الذي تريد رجع بعد وقت طويل جدا على عرض، وكذلك صار بعيد أيضا الذي هدفه السير في الحياه والمواد على نوع الأسبال، فجن جنونها لين ما أريد هذا الإنسان الذي تزوجته وعرفته. فقالت لأي الناس أنت ومن تكن، ما عرفته وأنكرته حتى سأل من أي ناس أنت، عرفني بنفسك ومن تكن فإنك راعي صرمة لا تزنها. الصرمة هي القطيعة من الإبل أو الغنم. فقالت إنك لا تصلح بهذا أن تضع قطيعا من الغنم لا تزنها، فقلت لها ليس الشحوم على الفتى بعارف ولا خير الرجال سمينها. ثم قال لها عليك براعي كله مستحبة يروح عليه مخطها وحقيبها. انت بقى كعادة النساء عايز واحد خلاص مقصر جميل عليك براعي كله مستحبة. المستحبة هي الأغنام التي لا تفارق المرعى. يروح عليه أي على هذا الراعي مخطها وحقيلها. قاعد تبرق الخط وعنده إيه عنده غلط كثير. يروح على هذا الراعي معطوها المخط اللي هو اللبن ممنوع الدم. لأن ممنوع الدم يعني الإنسان ما بيتمنش منه يعني يشبعينه لكن ما يتمنش منه ولا يترسل يعني الدم. وحقيلها الحقيل اللي هو الثقاء الذي يوقع فيه اللبن الرائب على اللبن الحليب يعني بذات فعل. كل السبونات عنده واحد كده عنده غلط وقاعد طبعا كل النهار هو احد يشرب لبن بس كده وموته من قطره كده ده اللي انت عايزاه. سبيل الطوافي لسه بنكمل صفات الراعي اللي هي عايزاها. سبيل الطوافي الطوافي ما برز من الجسم كالميك بيني او كتفيني او ما شابه ذلك. سبيل الضوافي لبس الرزق ليلة وانعم عود لبس الرزق ليلة وانعم اذكار الهموم وعنوها. سبحان الله على الفقرة الأخيرة دي اذكار الهموم كلها انا رأيت من الهم ما لم يره ما هم به. انا اول واحد سلم هم من ما ابتلي احد بهذا الهم قبلي لست اشق ليله وانعم اذكار الهموم وعونها. العون هي المشترك والبلد اللي هو الهم المشترك يعني واحد كان عدى في الشارع واحد كان هو كثير مننا كذب فده هم احنا ايه مشتركين فيه. فعايز يقول لها انا لما طلعت اسافر في الفيادي والبلاد علشان اجيب اللي انت عايزاه واللي انت نفسك فيه لقيت من الهم ما لم يلقه احد ابدا. انا اول واحد يخطي هل كما قلت به. اما الهموم العود اللي هي بقى لقيها كثير من الناس بحد ولا حرج. فهذا رجل حديث متفجع بعدما صار حياته في الخارج رجع في أمراض الغربة ورجع وقد وهى الحبل الذي كان بينه وبين امرأته. تعرف المودة في كل مدينة من الرجل والمرأة إذا كانت لهما لبس آخر لكن واحد واحد سافر عشان يجمع الفلوس سافر بلاد برة يرجع في السنة شهرين. في حد مقدم الاستاذ عبد العظيم الكريم. فلما يرجع بقى السنه كلها تقريبا المراه تتعود على بعدها وتضبط حياتها على انها بلا رجل. لما يأتي الرجل في شهرين يقول تحس ده قلب عينيه صار هو في بعد الفاتوره كل شهر والنقاد منها يجب عليه من الانفاق خلاص بتتعود على كده. يجيب الرجل 10 سنين 15 سنه 20 سنه في الخارج ثم رجع بمجد من الاموال ولكنه رجع بامراض الغربه ايضا ورجع ايضا الى امراته لن تألفه طويلا فهي قلقه وضجره. اول ما يزيد يرجع بقى عشان يستقر على طول تخليه يطلع يشوف اي شغلانه. ليه؟ تعودت يعني تكون وحدها. فهذه المراه يعجبها القوه الظاهره على عاده النساء الا من عصم الله عز وجل قوه ظاهره من قوه البدن ويؤذي